الحمد لله من البرلاي وآيام ومصارف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام المهلك ودوس السلام تنزل جلاله وعنك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجول يأتاد للشراب والطعام ابتدى برداء الكبرياء والإعظام فأبصر ما في بواطن العروق ودواخر العظام وسمع أنف النطق وألطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سرش الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالبحر ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام أوقره بوحدانيته كافرا بالأصنام وصل على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنمط جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الغطامد والأسد الدرهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إليك إله الخلق أرفع ربتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرئته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب ابتدا تجود وتطلب يا صديقك آدما فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم مشوم ما يزايل مأسما وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو سمى فانطلق وانطلق الفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى إذا كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فنام فانسد الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر صرعا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا مسجا بثوبه فسلم موسى فقال الخاضر وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي الصبر. يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر منها نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. ثم عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم ففرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا حتى إذا وجدا غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الحديث كما أخبرتكم أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، كذلك أخرجه أحمد وغيره، فهو حديث بلغ حد التواتر في علم الحديث. وأصل الحديث كان خلاف بين نوح البكالي وبين ابن عباس، فزعم نوح أن موسى هذا ليس موسى الكليم كليم الرحمن، قال بل هو موسى آخر غير موسى الكليم غير موسى نبي الله. فقال ابن عباس كذب عدو الله بل هو موسى النبي. حدثني أبي بن كعب، هذه من الحديث التي يحدث فيها صحابي عن صحابي. حدثنا أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل. وهذه عادة الأنبياء أنهم يعظون قومهم. قام خطيبا فيهم فأبكاهم وأعطاهم موعظة شديدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه كما في حديث العرباض بن سارية الذي هو في مسند الإمام أحمد. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حديث. فمن عادة الأنبياء أن يعظون قومهم. فقام خطيبا فيهم فلما ظرفت العيون ووجلت القلوب قام أحدهم فقال يا نبي الله تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ الموجود بين الله أعلم. فلا تستهن بهذه الكلمة، كلمة بسيطة، أنت ربما يعني بعضهم يستحقر هذا الكلام، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله دي، إن شاء الله، كلمة بسيطة جدا، فيها فقه والله، يعني يروي البخاري حديثا في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم، قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة، في رواية 70 وفي رواية 90، كلها في البخاري. لأطوفن الليلة بمئة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم تأتي إلا امرأة بشطر صبي، يعني أعزكم الله بسقط، سقطت حتى ما حملت وسقطت، والتسعة وتسعين ما حملوش أصلا. ده كل ده ليه؟ عشان ما قالش بس إن شاء الله. يقول النبي معلقا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. كله كان جاهد في سبيل الله. وسورة البقرة: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليه. كل مرة يقول كده. ثالث مرة: لولا أنهم قالوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا. مرة ثالثة: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، وإن إن شاء الله لمهتدون. يأجوج ومأجوج اللي كل يوم بيخرموا السور اللي عمله ذو القرنين ده كل يوم، يقولوا بكره هيتفتح ونطلع، بكره يتفتح ونطلع، ما يقولوش ان شاء الله، ما يطلعوش يجوا ثاني يوم يلاقوا السد تاني، نفس السد اللي كان، ويبداوا من جديد يوميا، لغايه ما يجي يوم هيقولوا فيه بكره ان شاء الله هنطلع وهيطلع. ولكن ان شاء الله يا جماعه، ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى اخر الوحي 50 يوم او شهر، بعد الوقت شهر، عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل عشان اليهود سالته. يوم سأل النبي: أخبرنا عن رجل طاف الأرض شرقا وغربا، وأخبرنا عن الروح، وعن فتية أواهم المبيت إلى غار. أخبرنا عن ذلك دول، عن النعم. النبي لهم: غدا أخبره. أنا بكرة إيه؟ بكرة أخبره. يجي بكرة جبريل منزلش، بعده جبريل منزلش، شهر كامل جبريل منزلش. وتنزل الآيات معلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربه يؤدبه، ربه يعلمه سبحانه وبحمده، يقول له يخبره عن الفتية أصحاب الكهف، ويخبره عن ذي القرنين الذي طاف الأرض شرقا وغربا، ويخبره عن الروح، وبعد كله يقول له إيه؟ يقول له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مش بكرة أنا هعمل. كلمة بسيطة جدا، وبعضهم يقول لك أنا ما خدتش بالي، لا خد بالك. يا نبي الله تعلم أحد أعلم منه؟ قال لا. قال لا، ما أعرفش حد أعلم مني. هو بيتكلم على البشر. بيتكلم عليه هو النبي المرسل المكلم موسى يا جماعة، أحد الخمسة أولي العزم من الرسل. في حديث أنس بن عمر وهو حديث متواتر عند البخاري ومسلم: ورأيت موسى رجلا ضربا آدم جعد الشعر طوالا كأنه من رجال شنوة. آدم يعني شديد السواد، كان أسود، لأن موسى كان أسود، شعره متكت ضربا، ما شاء الله طويل جسيم جامد. آدم ضربا جعد الشعر طوالا كأنه من رجال شنوة. دي قبيلة في اليمن اسمها شنوة، شبههم كده، ولا شبه جماعة بتقعد جنوب أفريقيا، بتقعد وسط أفريقيا كده. النبي يوسف، شفت الرجل ده كان واحد من أولي العزم من الرسل، عشان تعرف ان العمليه عند ربك مش بالشكل، مش بشكلك ايه، ولا طولك ايه، ولا بيضاني ووسيم زي سيدنا يوسف كده، ولا فيش. القصه عند ربنا مش اشكال خالص، القصه عند ربنا قلب. ان الله عز وجل لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، ولكن ينظر الى قلوبكم. ربنا ينظر القلوب. هذا الرجل الاسود الذي كان لا يحسن ان يتكلم قال عنه فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ مش عارف يتكلم. فرعون بيقول عليه كده: أنا أحسن من موسى ده، ولا موسى ده أحسن مني؟ موسى ده مش عارف يتكلم. ها؟ اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال لي ربنا كده. ارسل معي أخي هارون. ها؟ خيارون أنا لا أستطيع البيان. لا استطيع البيان، مش عارف اتكلم. فقعد معايا اخويا هارون، هو أفصح مني لساناً. مش قالك يا صوت القصص؟ هو أفصح مني لساناً. فكان ما يصدر الكلام، ما يصدر التدين. هذا اختاره الله عز وجل ليكون أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، أفضل من إسرائيل نفسه. ده مذهبنا، مذهب جميع أهل السنة والجماعة، إن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل. يعني إيه؟ يعني أفضل من إسرائيل نفسه اللي هو يعقوب نفسه، أفضل من يعقوب اللي هو إسرائيل، أفضل من يعقوب اللي هو إسرائيل، أفضل من يوسف اللي هو جده، جد سيدنا موسى يوسف ده، أفضل من جده، أفضل أنبياء بني إسرائيل، أفضل من يحيى، وأفضل من زكريا، وأفضل من زلجفلي، وأفضل من كل أنبياء بني إسرائيل. هذا الأسود الكريم مش من الأشكال، هي ليست شكلا. قال يا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. فقال الله عز وجل له: عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منه. مين ده بقى؟ ده اسم الخضر. وسمي الخضر كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، أو أنا أعلم عند البخاري لا أعلم عند مسلم. عند البخاري في حديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الخضر يجلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، فلذلك سمي الخضر. رواية سمي الخضر خضرا أنه كان يجلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. عايزين ناخد نقط من الحديث عشان فوائد الحديث. أنا بشرحه يا جماعة في 5-6 ساعات، طبعا احنا فوق المنبر شايف كل الكلام ده، لكن عايز أقول لك أهم فوائد الحديث ده. واحد، العلم. الراجل موسى عليه السلام أول ما سمع إن في حد أعلم منه قال إيه؟ أنا همشي للعلم ولو همشي مئات السنين. لو همشي مئات السنين. إذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين اللي ربنا قال لي عليه ده، أو أمضي حقبة. حقبة دي جمع حقب. حقبة دي جمع حقب. الحقبة حضرتك كم عند أهل اللغة؟ قال لك الحقب عند أهل اللغة 80 سنة. الحقب 80 سنة؟ 80 سنة. هو اجمع بقى 80، اضرب 80 في جمع. أو أمضي حقبة، أقعد ماشي مئات السنين عشان أطلب العلم. أطلب العلم أمشي مئات السنين مش مشكلة. ولما لا؟ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. من سلك طريق طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. طلب المدى يوشع بن نون مجمع البحرين. لكي نقول عن يوشع، نعرف مين يوشع؟ ونعرف فين مجمع البحرين. يوشع هذا نبي، كان على أيام موسى فتى، لسه ما كانش نبي، لأن النبي بيبلغ الرسالة عند 40 سنة، أو النبوة عند 40 سنة. هو كان فتى، فتى دي يعني 14 سنة، يعني 15، تقدر تقول 13 فتى. يوشع هو اللي فتح بيت المقدس، دي معلومة أنا عايز أقولها لك. اللي ربنا ما فتحش بيت المقدس على ايد موسى افضل انبياء بني اسرائيل، ولا ايد هارون، ولا على ايد هارون اللي هو اكبر من سيدنا موسى بسنه. سيدنا هارون كان اكبر من موسى بسنه، لا فتح على ايد هارون ولا فتح على ايد موسى. هما الاثنين ماتوا في حته اسمها التيه. التيه دي فين؟ التيه دي في سينا. ايه؟ جنوب سينا وشمال سينا اللي انت دلوقتي. يوشع ده حديثه في الصحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، قال: غزا نبي من الأنبياء فقال: لا يتبعني ثلاثة، رجل ملك بضع امرأة لا يبني بها وهو يريد أن يبني بها، ورجل عنده خلفات أو غنمات وهو ينتظر ولادها، ورجل رفع سقفا أو بنى أعمدة وهو ينتظر سقفا. ده كل ده ما يتبعنيش، محدش يجي ورايا. فغزا فدنا من الأرض المقدسة، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي فحبسها. ده النبي الوحيد اللي الشمس اتحبسته، ده النبي الوحيد اللي الشمس اتحبسته، وفضلت الشمس واقفة لغاية لما غزا بيت المقدس وفتح بيت المقدس وربنا فتح عليه. ده النبي الوحيد هو اللي مشى الجنون. أما مجمع البحرين فالعلماء اختلفوا، بعضهم قال لك هناك في طنجة، طنجة عند المغرب وتحت عند السودان، بعضهم قال لك لا ده خليج عمان، والآخرين الرابع قال لك لا مجمع البحرين طبعا عند رأس محمد في جنوب سيناء. إيه الأقوال الأصح؟ طبعا كل الأقوال اللي تقول لك إن هو بعيد قوي دي قال غلط، لأن موسى عليه السلام وقوم موسى لما نجى الله عز وجل موسى وقومه من مصر عدوا الحتة دي اللي ما كانتش فيها حاجة اسمها القناة، قناة لسه مفتوحة قريب. أيام موسى ما كانش في قناة، قناة السويس بورسعيد ما كانتش موجودة، فعدى الحتة دي ودخل على سينا، ومن سينا هيعدي يروح فلسطين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين. بيتكلموا على مين؟ بيتكلموا على فلسطين الأرض المقدسة. فأنا يا رب أنا افتح الأرض المقدسة، قالوا لا فضرب عليهم الدين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. مات موسى في الدين. الأقرب لفلسطين هي سيناء، والأقرب لفلسطين هي طنجة في المغرب اللي أنت بينها وبينها ليبيا، تونس أو الجزائر، تونس المغرب، أربع دول. هيبقى هناك عند أربع دول اللي هم يخشوا الأرض المقدسة؟ هيبقى تحت في السودان، آخر السودان تحت خالص. بيقول لهم يلا نخش الارض المقدسه، او هناك عند عمان اللي هو بينها وبين المغرب بحر طويل، بيقول لهم يلا نخش الارض المقدسه. فاقرب الاقوال لمجمع البحرين هو جنوب سيناء، هي راس محمد. وهناك هتلاقي علامات كثيره جدا، انت تخش على اليوتيوب هتلاقي علامات موجوده ان سيدنا موسى كان في المكان دوت، وهتلاقي المكان اللي سرح فيه الحوت وعمل له مكان كده خندق، خندق لفتره مثلا قول 2 كيلو جوه البحر، هو البحر في خندق كده صراع سلب كده، كان لموسى وفتاه عجبا سبحان الملك العظيم. فمضى، فلما جاوز المكان الذي امر به قال موسى لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ده دليل اخر على اللي هي في جنوب سيناء. ايه؟ مش هيحس بالتعب غير بعد ما يعدي اربع دول ولا من سيناء لسيناء مكان واحد، مكان واحد عدى يوم وليله في اخر من شعبان سيناء جنوب سيناء الموضوع ماشي. اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، قال ارايت اذا والي الى صخره فان نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره. من فوائد الحديث ان انت ما تقولش انا نسيت، بالذات القران. وشوف شوف الكلام، وما انسانيه الا الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابي موسى على المعازف قال لا يقل احدكم نسيت ايه كيت وكيف، هو من حديث عائشه ليس ابو موسى، حديث عائشه، لا يقل احدكم نسيت ايه كيت وكيف ولكن هو نس. فاش تقول لي انا نسيت سوره البقره، انا نسيت سوره ال عمران، مش انا نسيت، ما تقولش انا نسيت خالص، انا نسيت سوره البقره. بعد اذن حضرتك لان ده ممنوع شرعا، انا نسيت اللي القرآن ده مش أي كلام عشان تقول أنا نسيت، كأنه شيء يهمل، كأنه شيء أي حاجة أي كلام، مش أي كلام. أنا نسيت، لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت ولكن هو نسي. ومن حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سمع صوتا في المسجد يقرأ فقال يا عائشة من هذا الذي يقرأ؟ أعباد هذا، يعني عباد الجيش، أعباد هذا؟ قالت أجل يا رسول الله، قال يرحم الله عبادا لقد ذكرني آية كيت وكيت كنت أنسي ده من القرآن. شفت دقة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، كنت إيه؟ كنت أنسي ده من القرآن، ما نسيتهاش، نسيها، وما أنسانيه إلا الشيطان ونفسه. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا مسجا بثوبه اتغطى بثوبه، فقال موسى السلام عليك، رفع الثوب، السلام عليك. أول مرة أسمع السلام عليك في هذه الأرض، كأنها كانت أرض كافرة أو أرض مسلمة ما عندهاش سلام، بس ما أعتقدش إن هي مسلمة كما قال ابن حجر هي كافرة. قال وأنا بأرضك السلام، جبت لمين السلام؟ أوعى تفكر إن كلمة السلام عليك إيه؟ كل الناس لا والله يبدأ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم نفخ فيه الروح فقال له اذهب فسلم على أولئك الملائكة فانظر ماذا يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فذهب إليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكانت تحية آدم وذريته من بعده مش كلمة وخلاص دي ربنا عظيمة دي ربنا حبيبها السلام عليك قالوا عنا بأرضك السلام مش كلمة دي تتكلم تليفون من الدين والله انت بتقولش الو اول ما تبدا تقول السلام عليكم صعبه دي 50 مره اقول للناس في التليفون يا عم اول ما تيجي تقول السلام عليكم لا الو ايه الو ما تقول السلام عليكم مش السلام عليكم انت بتنبه الراجل اللي قدامك ان في حد بيتكلم السلام عليكم السلام عليكم هتاخد انت 10 حسنات وهو هياخد 30 حسنه ولا انت تاخد 30 حسنه وهو 10 ايا كان فيها حسنات والله الو ما فيهاش فايده قالوا انا بارضك السلام قال انا موسى شفت العلم بتاع الانبياء بقى قال موسى بني اسرائيل وقف معلش وقف ونستفيد فايده عشان الجماعه الصوفيه اللي بيقول لك ان خضر ولي مش نبي نقول تعالى اقف معانا في الحديث ده وقف والله كده قال الخضر قال موسى بني اسرائيل علم علمه الله للخضر وما فعلته عن امري اخر ما خلص القصه عليه وما فعلته عن امري وما انت فعلته عن امر مين عن امر رب العالمين يبقى يما شخص انسان يعلم من الله مباشره بينه وبين الله واسطه اللي هي جبريل يبقى ده نبي مش ولي هما بيجنحوا ناحيه ان هو ولي عشان يقول لك الاولياء افضل من الانبياء نسال الله العافيه الكلام ده بيقولوه حقيقة والله بس كانوا صعيدة يا جماعة وعاشوا الصعيد ونشأت في بيئة صوفية دي وكنت في بداية حياتي الصوفية فيقول لك لا الولي أحسن من النبي لا الولي مش أحسن من النبي احنا بنثبت الولاية لعبادة الله الصالحين بنثبتها أهل السنة يا جماعة بنثبت الولاية لكن النبوة أعلى درجة وما فعلته عن أمري هو لما يجي الخضر يمسك غلام صبي طفل صغير يقتله العلم ده جاي منين؟ مفيش حتى على ظهر الارض يعلم حتى موسى نفسه ما يعرفش. جاب العلم ده منين؟ ان هو لما يكبر هيكفر بالله. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. يعني كلام غيبيات اهو ايه اللي عرف ان اعرفه ان ده ما يكبر هيبقى كافر لا يعلم الغيب الا الله فدل على انه نبي يقول لك جماعه الطيبين دول احنا علمنا هم اللي بيقولوا جماعه صغيره احنا علمنا علم الاولياء علمكم انت ده علم الشريعه ده علم الشريعه ده اسمه علم الشريعه احنا عندنا علم اسمه علم لدني ها ايه علم لدني ده يقول لك ربنا اكيد صوت الكهف وآتيناه من لدنا علما لدنا العلم لدني ما لناش دعوه بالشرائع خالص ممكن هو ما بيصليش يقول لك يجي يبص ايديه وهو ما بيصليش اصلا ما بيصليش بص ايديه ليه؟ قال لك يا عم ده بلغ اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين حتى ياتيك اليقين ده خلاص ده وصل ده ما ينفعش يعبد ربنا خلاص وصل ما بيصليش هو انت يقول لك انا عليم النبي انا من اشراف انا مش عارف ايا كان انت مين ونسبك ايه؟ انسب من ابو لهب؟ انت انسب من ابو لهب؟ لا ابو لهب انسب منك والله. ده عم النبي مباشرة. ان كان هو عم مش شيخه بس عم يعني اب واحد. لان يعني كان ابو لهب واخواته الثمانية من ام وعبد الله وابو طالب من ام ثانية، لكن ابوهم واحد. ابوهم واحد. انت انسب بقى ولا ابو لهب؟ ولا ابو لهب؟ ابو لهب انسب منك وهو في النار. انت انسب ولا ابو طالب؟ ابو طالب انسب منك وهو في النار. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب تحت رجليه جمرتان تغلي منهما دماغه فأهون أهل النار عذابا فما فيش حاجة اسمها ولاية أفضل من النبوة النبوة طبعا أفضل وهذا الرجل نبي كما حقق المحققون في هذا وأثبتوه بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه مرسولا هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقر عليه للنبوه خاتم من الله مشهور يلح ويشهد، وضم الى اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه واله. قال موسى بني اسرائيل، قال نعم، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. حاجات خارقه للعقل يا جماعه وللعالم، لا يفعلها الا الانبياء بوحي من الله عز وجل. قال ستجدني ان شاء الله، ستجدني ايه؟ ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. كلمة عالم الأنبياء، عالم الأنبياء كلمة إن شاء الله دي كده، هتلاقيني أفضل واحد عشرة قول إن شاء الله، هتلاقيني أحسن واحد في المجال ده قول إن شاء الله، هتلاقيني في العمل مفيش حد جه زيي قول إن شاء الله. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشي يعني على ساحل البحر، طبعا البحر الاحمر اخر ليس لهما سفينه، فمرت بهما سفينه فعرف الخبر. الرجل البركه، الرجل الصالح، تركب من غير ما ناخد منك ولا مليم، من غير ما ناخد منك نولون. النولون دي كلمه عربيه على فكره، نولون العربيه اهو. فحملوهما بغير نول، بغير ايه؟ بغير نول، ركبوا الاثنين، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينه، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. قال يا موسى ما نقص، بص الناس اللي بتفكر، ما نقص علمي، مش بتفكرش تتعلم علم وتقول إيه؟ لما يسألك الراجل أحد أعلم منك تقول له لا، اسمع، ما نقص علمي وعلمه من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. يعني من قصة حاجة، ده درجة مجاز يا جماعة، اسمه مجاز في اللغة العربية، مجاز. وإلا علم ربنا ما بينقص أصلا. شفت لما تروح المحيط، المحيط وتحط في الابره في البحر، وده بقى النبي ضرب فيه مثل برضه في حديث ابي ذر الذي هو في صحيح مسلم. قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلهم في ارض واحد، صعيد عن الارض، قاموا في صعيد واحد، كل العالمين من بلاد ادم لغايه اخر واحد هتقوم عليه الساعه، من الجن والانس كلهم قاموا في ارض واحده، وكل واحد تخيل احسن حاجه هو عايزها. اقول لك انا عايز خمس دبرات في امريكا، وانا عايز الشط بتاع مش عارف ده كله يبقى بتاعنا، وانا عايز من قارون ذهب، عايز ذهب قارون كله. كل واحد يسال هو عايز يساله زي ما هو عايز يسال، فسالوني كل واحد مسالته. شوف انت عايز ايه واطلب من ربنا. كل العالم دي من الجن والانس الاولين والاخرين، فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما يدخل المخيط البحر. المخيط ده عزاكم الله الابره، المخيط غير الخيط، الخيط هو الخيط والمخيط هي الابره. في البحر لما دخل ابره في البحر طلعت ايه؟ ولا حاجه. في البخاري ومسلم يد الله ملا، هو اللي طلع نفسه سبحانه وتعالى، حديث قدسي يعني عن ابي هريره. يد الله ملا لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، انظر ما انفق مذ خلق السماوات والارض فان ذلك لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه. ارايت ما اخذ هذا العصفور ولا حد، ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقرة هذا العصفور في البحر. ثم عمل القادر الى لوح من الواح السفينه فنزعه. طبيعة البشر ناس عملوا فينا جميلة ومعروف. وإذا أردت أن تأثر أحدا فأحسن إليه، فإن الإحسان يدق العنق. أو والله العظيم عايز تأثر واحد تخليه أسير عندك، أسير عارف يعني إيه أسير؟ زي أسير الحرب كده، أسير أسيرك. عايز تأثره أحسن إليه، فإذا أحسنت إليه كان أسيرك. قوم حملونا بغير نول غير أجرة، رحت خلعت شفت انت المولة بتاعت السرير دي، هذا اللوح بتاع المركبة، عملت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. سيدنا موسى نسي الوعد اللي بيقوله غيره، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، نسي الكلام ده. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فاضل سيدنا الخطر في هذا الوعد. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تغرقني من أمر العصر. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر بيده من أعلاه. شفت أنت حضرتك أجسامه ما شاء الله أجسام كبيرة يا جماعة، سيدنا موسى سيدنا الخضر أجسام ما شاء الله، جسم مسك راس الواد خده على جنب كده بعيد عن كبلع مع الغلمان، فخده كده ومشي بيه في حتة بعيدة عن الغلمان، وراح واخد رقبته وراح أصفها كده. دي رواية، دي رواية. في رواية تانية، وطبعا ابن حجر يقرأ الشرح الحديث لابن حجر بفتح الباري هتفهم الروايات دي، جمع الروايات دي، جمعها ابن حجر كلها وفكها كلها. في رواية هو أضجعه فأخذ سكينا فذبحه. منظر يخلي سيدنا موسى غصب عنه يتكلم، يعني غصب عنه يتكلم. والدليل انت على سيدنا موسى حبيت ايه؟ قتلت نفسا زاكية بغير نفس. احنا عندنا يا جماعة في الشرع في أي شريعة لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. عايز رواه البخاري ومسلم حسيت انه مسموم. النفس بالنفس، عشان كده بيقول النفس زكية، يعني ما عملتش دم. هو بغني نفس، يعني لو هو قتل واحد فانت هتقتله لوحده القتل. النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لو هو قتل حد وفي نفس الوقت طفل لسه لم يجر عليه القلم، قال سلمة رفع القلم عن سلاسل، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ثلاثة مرفوع عنهم القلم، ده لسه صبي ما احتلمش. فقتلت نفسا زاكية. دلوقتي رواية حفصة عندنا زكية مش زكية، لكن هو الحديث ده من الروايات الأخرى، القراءات الأخرى. فقتلت نفسا زاكية بغير نفس، ما لسه لم يحلم، لم يبلغ الحلم، وفي نفس الوقت ما عندهاش حق. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. والفايدة هنا أنا طلع من الحديث إن الاستطعام ده يا جماعة مش حاجة، مش أنا أقول لك تديني بعد إذنك آكل أو أشرب إن أنا شحات، أنا شحات في ناس أفهم غلط. الدين مش كده، ده حقي. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له صحابي نحن تبعث بنا الى قرى لا يقرون، ما يدروش حق الضيف الذي ينبغي لهم. فقال اذا اعطوكم حق الضيف الذي ينبغي لهم فكلوا، وان لم يعطوكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. خذوا بقى بالعفو لان ده حقكم. الضيافه يا جماعه حق، الضيافه حق واجب، مش مش مش سنه، لا ده واجب. لازم الضيف اللي جاي لك ضيافته يوم وليل، يوم وليل. وفي رواية الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل لمسلم أن يمكث عند أخاه حتى يوسمه. قالوا وما يوسمه يا رسول الله؟ قال يجلس عنده وليس عنده ما يقريه به، ما يقريه، ما يضيفه به. يقعد عنده 15 20 يوم والراجل العلم ما عندوش فلوس إن هو يصرف عليه. العلماء قالوا ان لو راح يدف عندك اول يوم تاني يوم تالت يوم واجب عليك تستلف، لو ما عندكش فلوس تاكله واجب تستلف وتاكله، ده واجب عليك. حق الضيافه ده واجب. مش ابو سعيد في حديث ابي سعيد الخدري في اول كتاب الصلاه قال ابو سعيد نزلنا منزلا عند قوم فاستضفناهم فابوا ان يضيفونا، فجلست فاذا برجل منهم يقول هل عندكم من رق فإن سيد الحي لديخ لدك لدينا عند ربنا لدك من عند ربنا. فقال أبو سعيد نعم أنا أرقي ولكن والله لا أرقي حتى تجعلوا لنا عطاء فإنكم أبيتم أن تضيفون. فاصطلحوا على قطيع من الغنم أرقي وصار مثلا 50 غنمات وصار 10 وصار 20 اصطلح. فجعل يقرأ الفاتحة لا يزيد عليه ويدفن في يده ويمسح على الرجل فكأنما نشط من عقال. الرجل قال كأن ليست به قلبان كأنه سليم ما حصلوش أي حاجة خالص. الفاتحة بس الفاتحة بس عايزين نقول للناس اللي بترقي الفاتحة بس. البقرة الكرسي خواتيم سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مش محتاجين قال له بس يشيل الآيات دي ويقرأها على الناس. فقام وأخذوا هذا العطاء هذا الجعل الذي جعل لهم فقالوا لا تقربوه حتى نأتي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فقال النبي له وما أدرك أنها رقية؟ قال نعم كلوا واضربوا لي معكم بسهم. حرام ما ناخد الحديث ده على الخالي ده ان الضيافه واجبه لو حد حرمك منها لازم تاخد منه الضيافه دي لو ينفع غصب عنه كده ما ينفعش خلاص واجبه. فسيدنا موسى بنت بالضيافه حتى اذا اتى اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهم رفض بخل العلم فابوا ان يضيفوهم فوجد فيها جدارا جدار بني له بعض. راح سيدنا الخضر حلو خالص بنى من جديد حيطه جديده وراح رفعها فوق كان شكلها حلو منظرها جميل جدا جدا جدا جدا لدرجه ان سيدنا موسى قال له انت لو حبيت تاخد اجر على البناء اللي انت بنيته ده منهم كان يدوك اجر الناس اللي ما رضيتش تاكلني لو انت حبيت تاخد اجر على بنائك كنت خدت اجر لو شلت اتخذت علي اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال صلى الله عليه واله وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا في كل شر. اللهم اقنا فتنه ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.